أسماء آبائهم وكناهم هو بضم الحاء من حجر، ولم يأتي عندهم فتحها ولا كسرها حجر ولا حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. قال: هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله في الباب عن المسعود، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه بإسناد أصح من هذا. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبي عدي عن جعفر الميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا، ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، فإنهم لن يكلموك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خط إذا أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم أجسامهم لا أرى عمرة ولا أرى قشرة، وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، وقال: لقد أراني منذ الليلة. ثم دخل علي في خط فتوسد فخذ فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، أبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذ، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجالس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجلي، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قد أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينيه تلامان وقلبه يقضال، اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مائدة ودعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه، ثم ارتفع واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء، وهل تدري من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوا الرحمن بن الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه وقال عذبه. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وأبو تمية اسمه طريف بن جارد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمر، وسليمان طرخان، وإنما كان ينزل في بني تيم، وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال عنه: قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أخوف لله من سليمان التيمي. قوله عن أبي تميمة الهجيمي، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية أبا تميمة سوى هذا الراوي، وهو طريف بن مجالد الهجيمي. وذكرنا فيما سبق أن هذا الاسم طريفا يكون عندهم بالطاء فقط، وليس في رواتهم من يأتي بالضاء ظريف. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. ووقع في هذا الحديث في وصفه صلى الله عليه وسلم: إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. وتقدم هذا الوصف في حق المسيح الدجال، فما الفرق بين وصفيهما فيما ذكر؟ والفرق بينهما أن النعت الذي نعت به النبي صلى الله عليه وسلم أن عينيه تنامان وقلبه يقظان في طلب الخير وتحريه، وأما الدجال فوصف بذلك في طلب الشر وتحريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إمام الهدى، والدجال فيها إمام الضلالة، وكل دجال هو دونه، فالدجاجلة في هذه الأمة كثير، لكن إمامهم ومقدمهم هو الدجال الأكبر المسيح. والأمر بالتعوذ في كل صلاة من الدجال الأكبر من منافعه أن الاستعاذة بالأصغر من الأصغر تندرج في الاستعاذة بالأكبر، فإذا استعذت من الدجال الأكبر شملت هذه الاستعاذة الدجاجلة الذين دونه، ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبلهم صلى الله عليهم أجمعين. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد سناني قال أخبرنا سعيد بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلى موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بن كعب قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. قوله أخبرنا سليم بن حيان، تقدم أن هذا الاسم عندهم الأصل فيه التصغير، سليم كسليم بن عامر وغيره، وخرج عن هذا راو واحد هو سليم بن حيان البصري راوي هذا الحديث، فإنه بفتح السين، وبقية رواتهم بضم السين. أحسن الله إليكم. قال رحمه: باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا بن يزيد قال حدثنا يحيى بن كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس من تل المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. أكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده؟ فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة إذا صليتم ولا تلتفتوا، وإن الله ينصب وجهه لعبده في لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، فإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، فدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمركم بخمس الله عز وجل أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثث جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، من صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال: هذا حديث معسى صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري: له صحبة وله غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن بكر عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه معناه. قال: هذا حديث حسن غريب، وأبو سلام اسمه منطور، وقد رواه علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير. قوله عن زيد بن سلام وقوله أن أبا سلام، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مشددا ولم يأتي مخففا إلا في عبد الله بن سلام القرضي رضي الله عنه حليف الأنصار، فإنه بالتخفيف، وما عداه من الرواه فإنه يأتي مشددا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. قال: هذا حديث عسى صحيح، وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. وفي هذا الحديث بيان مراتب الناس مع القرآن، ففيه فائدتان عظيمتان: أحدهما بيان حظوظ الناس من القرآن، فمنهم مؤمن يقرأ القرآن فيكون كمثل الأترج ريحها طيب وطعمها طيب إلى آخر ما ذكر، والأخرى أن ثبوت هذه الصفات وقوتها بحسب وجود تلك المعاني، أن ثبوت هذه الصفات وقوتها بحسب وجود تلك المعاني. فمثلا المؤمنون الذين يقرؤون القرآن يشتركون في وصف الأترجة، لكنهم متفاوتون في مراتبهم منها ريحا وطعما، فمن كمل إيمانه وكثر قرآنه كان أعلاهم فيها مرتبة. هذا مما يحث العبد على الاستكثار من قراءة القرآن الكريم، ولا سيما في الأزمان الفاضلة كرمضان والأماكن الفاضلة كالحرمين. فإن طريقة السلف التي حكاها جماعة منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي واختارها أبو الفرج بن رجب أن تكثير الخاتمات هو من المقاصد المطلوبة عند فضل الزمان أو المكان، ولو قرأ في أقل من ثلاث، لأن الأحاديث التي فيها ذم ذلك وعيبه هي في من كانت له عادة يدأب عليها لا يتركها، وأما إن كانت حالا عارضة لزمن مبارك أو مكان مبارك فإن هذا هو الذي يدل عليه فعل السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا يزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المؤمن مثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري: تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم الزهري. قوله أخبرنا معمر: تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح ميميه، وخرج عن ذلك معمر في ثلاثة أسماء، أولها معمر بن سليمان النخعي، وثانيها معمر بن محمد الهاشمي، وثالثها معمر بن يعمر. قوله حدثنا عبد الرزاق: تقدم أن الترمذي لم يخرج لراوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عبد الله بن دينار عن عبد عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البواد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، فاستحييت يعني أن أقول. قال عبد الله: فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي، وقال: لن تكون قلت أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال: هذا حديث عسى صحيح الباب عن أبي هريرة. باب ما جاء مثل الصلوات الخمس. قال أحدنا قتيبة قال عن النافع من هادي عم محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهر باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات يبقى من درني؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: بذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بين الخطايا. وفي الباب عن جابر قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا قتيبة قال عن بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي وذكر نحوه. قوله عن ابن الهاد: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ليزيد ابن عبد الله ابن الهاد الليثي. وقع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا، تمثيلا لأثر الصلاة في العبد. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المثل بالبحر مع أنه أكثر ماء، فلماذا؟ طيب إذا صار مالح، وإذا صار مالح ما يكون نظيف؟ طب وأمواج البحر ما تتحرك يا عبد الله؟ نعم، هذا جواب لأمرين: أحدهما أن ماء البحر مالح، وماء النهر عذب، والصلاة طاعة، والطاعة تناسبها الحلاوة. ولهذا فإن قاعدة الشرع عند ذكر العبادات تمثيلها بالحلاوات، فالشرع يربط كثيرا بين الحلاوة والطاعة في أحاديث كثيرة. وثانيها أن الاغتسال بماء البحر يفتقر بعده إلى ماء آخر عذب يغتسل به، بخلاف لو اغتسل بالماء العذب فإنه يغني عن ذلك. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بماء النهر مع أنه أقل من باء البحر للأمرين المذكورين. نعم. أحسن الله إليكم. قال قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي الباب عن عمار عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: هذا حديث عن سن غريب من هذا الوجه. وروى عن عبد الرحمن المهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول: هو من شيوخنا. باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن مهاجر قال أخبرنا عبد الله بن مريس عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل وهذاك الأجل. قال: هذا حديث عسل غريب من هذا الوجه. قوله حدثنا بشير بن مهاجر، تقدم أن الأصل في هذا الاسم بشير أنه يأتي مكبرا على زنة عظيم، وليس في رواتهم من يسمى بشيرا مصغرا سوى راويين، أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ فيما أنشدناه عنه فهد بن حمير رحمهما الله أنه قال: بشير بن يسار وابن كعب إيش بانفتاح، والبقية بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم فيما أخر من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، إن مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل يستعمل عمالا، فقال: من يعمل لي نصف النهار على قراط قراط فعملت اليهود على قراط قراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط فعملت النصارى على قراط قراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي يؤتيه من أشاء. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي خلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا يدري الرجل فيها راحلة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، أو قال: لا تجد فيها إلا راحلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق لراو واحد هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية وحقيقتها لقب هي لراو واحد هو عبد الله ابن ذكوان المدني. وهذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أكثر ما يروى به الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي. وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي فخف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال: فلم تجد فيما أوحى الله عز وجل إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ من القرآن. ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أنس مالك وفيه عن أبي سعيد بن المعلى. قوله: فلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا، بداية الآية من قوله أن، وإن كانت ليست في المصحف الذي بقي عندنا، فكان حقيقا أن يدخلها فيها حتى يعلم أنها من القراءات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركت في العرضة الأخيرة، لأن من شروط القراءة الصحيحة موافقتها لمصحف عثمان رضي الله عنه، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة أركان. قال ابن الجزري في الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. قال أحدنا عاصم بن عني خلال وقال أحدنا مسامة قال أحدنا عبد الرحمن بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقراهم فاستقرا كل رجل منهم يعني ما معه من القرى لفاتع رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أمير فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن واقرأه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقده في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك قال أذى حليم عن سعيد المقبري أذى حليم عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ذكر نحوه قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ذكر نحوه معناه ولم يذكر في عن أبي هريرة وفي الباب عن أبي بن كعب قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعنوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ولا يدخله الشيطان قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سلام إن سلام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي قال هذا حديث غريب لا نعرف لم حديث حكيم جبير وقد تكلم شعبة في حكيم جبير وضاعفه قال حدثنا عن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني وقال حدثنا ابن أبي فديك عبد الرحمن المليكي عن زراة بن مصعب بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ به ما حتى يمسي ومن قرأ ما حين يمسي حفظ به ما حتى يصبح قال هذا حديث غريب وقد تكلم بعض العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه وزراة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي ليلى عن اخي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه كان له سوة بيئة امرأة فكانت تجيء الغول فتاخذ منه فشكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فاذا رايت فقل بسم الله اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخذها فحلبة لا تعود فارسلها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل سيروك قال حلبة لا تعود فقال كذبت وهي معاولة للكذب قال فاخذ امرة اخرى فحلبة لا تعود فارسلها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سيرك قال حلبة لا تعود قال كذبت ومعيت الكلمة فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني ذاكرة لك شيئا آت كرسي إقاء في بيتك فلا يقربك الشيطان ولا غيره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سيرك قال فأخبر ما قالت قال صدقت وهي كذوة قال هذا حديث حسن غريب في الباب عن أبي بن كعب باب ما جاء في آخر سورة البقرة قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا جابر بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا بندار قال أحدنا عبد الرحمن المديني قال أحدنا أحمد بن سلمة عن شعبة عن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن الأشعث عن الجرمي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان قال هذا حديث حسن غريب قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله ابن زيد وقوله في حديث أبي مسعود المتقدم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه فيه بيان أنها تبادر بها الليلة فإذا دخلت الليلة بادر بقراءتها والليلة تدخل بغروب الشمس فإذا غربت الشمس بادر بقراءة الآيتين ووقت قراءتها هو الليل كله فلو قدر أنه تركها عند غروب الشمس ثم ذكرها بعد العشاء فإنه لا يزال وقتا لها وحصول الكفاية على قدر المبادرة بها فمن بادر بها مع اليقين والإيمان حصلت له الكفاية في أول الوقت وإذا تأخر العبد تخوف أن يلحقه نقص بسبب ترك ما تحصل له به الكفاية أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في سورة آل عمران قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار قال أحدنا محمد شعيب قال أحدنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدث مع جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة بقرة وآل عمران قال نواس وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال مما نسيتهن بعده قال يأتيان كأنهما غايتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طين صواب فيجادلان عن صاحبهما وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة قال هذا حديث معسى غريب من هذا الوجه ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجب ثواب قراءته، وكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجب ثواب قراءة القرآن. وفي حديث أنس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما فسره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة أنه يجب ثواب العمل. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي وقال قال سفيان عن في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما خلق الله من سماء وأرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. باب ما جاء في فضل سورة الكهف. قال حدثنا محمود غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل غمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت مع القرآن. وقال نزلت على القرآن. قال هذا حديث معاصم صحيح الباب عن سيد بن حضير. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. قوله أنبأنا شعبة، تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معاذ بن أبي طالب عن الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ثلاث آيات من أول الكافر عصم من فتنة الدجال. قال محمد بشير قال حدثنا معاذ بن شام قال أخبرني أبي عن قتادة بهذا الإسلام ذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال محمد ابن بشار صحوها. قال محمد ابن بشار ساقط ابن عندكم، وليس في رواة الحديث هذا التركيب المتأخر كصورة هذا محمد بشار أو محمد إسحاق، هذه تراكيب متأخرة ليست من صورة الاسم عند العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ياسين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد المكي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرواسي وعن حسن صنع عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث أحمد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. قال حدثنا أبو مسلم محمد وثنى قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا قتيبة عن أحمد بن عبد الرحمن بهذا، وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا صحيح حديث أبي بكر من قبل إسناده وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي هريرة منظور فيه. قوله حدثنا حميد بن عبد الرحمن، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بضم حائه ولم يأتي عندهم حميد. وقوله وفي الباب عن أبي هريرة منظور فيه هو تفعيل لطريقة شيخه البخاري الذي يقول في الرواة والأحاديث فيه نظر، فمعنى قوله وفي الباب عن أبي هريرة منظور فيه أي وقع فيه نظر، وهذا من موارد الترمذي في كتابه فيما أخذه عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حاميم الدخان. قال أحدنا سفيان بن مكيعين قال أحدنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خالد عن يعني حميد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خالد عن ضعف. قال محمد هو منكر الحديث. قال أحدنا أصل عبد الرحمن الكوفي وقال أحدنا زيد بن حباب عن هشام بن أبي المقدام عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام بن أبي المقدام ضعف ولم يسمع الحسن من أبي هريرة هكذا. قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. باب ما جاء في سورة الملك. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا محمد بن عمرو بن مالك النكري وقع عن أبي عن الجوزاء عن عباس رضي الله عنه أنه قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبره ولا يحسب أنه قبره، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى قدم أبات النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ضربت خباءي على قبره ولا يحسب أنه قبره، فإذا قبر إنسان النبي يقرأ بسورة الملك حتى قدمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منعته إلى المنجية تنجيه من عذاب القبر. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والباب عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن 30 آية شفعت رجعت أغفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا ريم بن مسعر قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا، ورواه مغيرة بن مسعر عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى زبير قال قلت لأبي زبير سمعت من جابر يذكر هذا الحديث، وقال أبو زبير إنما أخبرني صفوان أو قال ابن صفوان، وكان زهير أنكر أن يقول هذا الحديث عن أبي زبير عن جابر. قال أحدنا نادم قال أحدنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. أحسن الله إليكم. قال حدثنا فضيل بن مسعد قال حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس عن أنه قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة. قوله عن طاووس تقدم أنه ليس في رواتهم راوي اسمه طاووس سوى هذا الراوي، وهو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في إذا زلزلت. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري وقال حدثنا الحسن بن سلمين وصالح العجلي وقال حدثنا ثابت بن بلاني عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل والله واحد عدلت له بثلث القرآن. قال هذا حديث غريب لا نعرفه ولا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يمان بن المغيرة عن أبيه قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. قال حدثنا عقبة بن مكرم بن عمي البصري وقال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سمعت مردان عن سمعك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصحابي هل تزوجت يا فلان؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما تزوج. قال أليس معك؟ قل والله أحد. قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج تزوج. قال هذا حديث حسن. قوله حدثني ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. قوله أخبرني سلمة تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح سينه إلا في ثلاثة مواضع، أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه يأتي بفتح سينه ولامه سوى ثلاثة مواضع فبفتح سينه وكسر لامه، أولها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمر له ولابنه رواية في الصحيحين وغيرهما، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي كوفي له أحاديث عن علي تقدم منها ثلاثة. قوله وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار يأتي ذكرها في أحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحم الله باب ما جاء في سورة الإخلاص. قال أحدنا قتيبة بن داود كلاهما قال أحدنا عبد الرحمن المدين قال أحدنا زيد عن مصر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عبد الميمون عبد الرحمن بن ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في نية ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. وفي الباب عن عبد الله بن سعيد وقتاده بن عمان وأبي هريرة وأنس بن عمر وأبي مسعود قال هذا عن مسعود لا يعرف أحد روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة وتابع عن رواية إسرائيل وفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من ثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. قال أحدنا بكر بن قال أحدنا إسحاق بن سليمان عمالك بن أسعى عبد الله بن عبد الرحمن بن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب وقال مولى زيد بن الخطاب عن النبي رضي الله عنه أنه قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ وقل هو الله واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة. قال هذا حديث عسى صحيح غريب لا نعرفه لمحيط مالك بن أنس وابن حنين هو عبيد بن حنين. قال حدثنا محمد المرزوق المصري وقال حدثنا حاتم بن أبو سهل عن ثابت بن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوبه 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وبهذا يستدعى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه ونام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن سير رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت. قال أحد عباس بن محمد الدوري وقال أحدنا خالد بن مخلد قال أحدنا سهيل بن بلال قال أحدنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشد فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد ما حشد ثم أخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فإني لأرى هذا خبر جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل بثلث القرآن. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. تعدل في الرسالة إيش؟ في المكنز والسلام تعدل بثلث القرآن ولا تعدل ثلث القرآن؟ تعدل ما في باء والسلام موجود دار السلام فؤاد عبد الباقي بالباء دار السلام وانت بالباء نعم وإن ألا وإنها تعدل بثلث القرآن نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا إسماعيل النبي هذا حديث قال هذا حديث عن صحيح غريب من هذا الوجه أبو حازم الأشجعي واسمه سلمان. قوله حدثني أبو حازم تقدم أن هذا الاسم حازما يأتي عندهم بالحاء المهملة ولم يخرج عن هذا سوى خازم في اسم والد أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم الكوفي الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا إسماعيل بن أبي ويس قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عبد الله بن عمر عن ثابت بن يعني عن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من أنصاري أمه في مزي قباء فكان كل ما افتتح سورة وقرأ لهم في صلاته يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معه وكان يصنع ذلك بكل ركعة وكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم ترى أنها تجزيك حتى تقرأ تجزيك. أحسن الله إليكم. ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما لم تركها إن أحببتم أن أمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم كانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة بكل ركعة. قال يا رسول الله إني أحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبها أدخلك الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني وقد رواه مبارك بن ضالة عن ثابت البناني عن سير رضي الله عنه رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال أحدنا من ذلك أبو داود سلم الأشعري قال أحدنا من الوليد قال أحدنا مبارك من فضالة بهذا. باب ما جاء في المعوذتين. قال أحدنا مدار قال أحدنا عمز عيني قال أحدنا اسمع نبي خالدين قال أخواني قسم نبي حازم عن قبت معامل الجواني رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أنزل الله عليه آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ رب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ رب الفلق إلى آخر السورة. قال هذا أحدنا عمز صحيح أبو حازم أبو قيس من أبي حازم يسمى عبد عوف وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا من نهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ بالمعوذتين بدبر كل صلاة. قال هذا حديث غريب. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. قوله عن علي بن رباح تقدم أن هذا الاسم علي يأتي مكبرا ولم يأتي مصغرا إلا في راويين أحدهما علي بن رباح المصري وله ولد اسمه موسى له عنه رواية والآخر مسلمة ابن علي. وإلى هذا الموضع انتهت فضائل السور والآيات التي ذكرها أبو عيسى الترمذي. فأي القرآن أعظم فضلا طواله أم قصاره؟ هذا السلطان قصاره طيب. ما الدليل؟ آية الكرسي آية واحدة ليست سورة البقرة. آية الكرسي أفضل ما في القرآن قصاره لا طواله ولذلك جاءت أعظم سورة سورة الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي فالفضل هنا للآية وحدها. واتفق هذا لأمرين أحدهما تحقيق يسر الدين عامة والقرآن خاصة تحقيق يسر الدين عامة والقرآن خاصة. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والآخر إكراما لهذه الأمة بتعظيم أجورها مع تقليل أعمالها فمثلا آية الكرسي من فضلها في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد حسن من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت وهي آية واحدة. فاتفق هذا للأمرين المذكورين. ولأجل هذا كان علماء الدعوة رحمهم الله تعالى يحرصون على تكرار الصور كاملة ولا سيما المفصل وقصاره خاصة ليحفظها الناس. فإن كثيرا من الناس يحفظ شيئا من القرآن في مبتدأ عمره ثم يترك حفظه ولا يبقى عنده هذا الحفظ إلا بأن يكرره الإمام له في الصلاة، ولم يكن يعرف عندهم قراءة بعض سورة في ركعة، وإنما كانوا يقرؤون سورة كاملة في ركعة، لكن عامة ما يقرؤونه هو المفصل وقصاره خاصة لتحصيل هذه المنفعة. ثم دب في العالم الإسلامي كله ترك قراءة السورة، فصار أحدهم يقرأ بضع آيات من السورة ثم يركع، وهذا عند جماعة من أهل العلم خلاف السنة. والسنة المشهورة المقطوع بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أكثر أحيان السورة تامة في كل ركعة، واتفق في مواضع يسيرة أنه قرأ ببعض سورة، لكن في نفل في ركعتي الفجر فقرأ بآيات من آل عمران وآيات من البقرة، وهذا في الصحيح. وما عدا هذا فالأصل أن يقرأ الإنسان سورة، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في إعانة الناس على حفظ ما حفظوه من السور، القصار خاصة من المفصل والمفصل عامة، بأن يقرأها في صلاته ليثبت ما حفظوه أو يحفظها الذين لم يحفظوها. وأنتم تعرفون حديث أم هشام بنت عمر رضي الله عنها عند مسلم: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة، فحفظتها من قراءته صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. فلا ينبغي أن يتهاون الإمام بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال أحدنا محمد بن غيلان، قال أحدنا مطير السيم، قال عندنا شعبة وهشام عقتل عن زرات بن أوفى عن سعد بن هشام رضي الله عنه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه. قال هشام: وشرم عليه. قال شعبة: وعلي شاق له أجران. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا علي بن حجين، قال أخبرنا حسن بن سليمان عن كثير من زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن استظهره فأحل حلاله وحرم حرمه وادخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجفت له النار. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وليس إسناده صحيح. وحفص بن سليمان أبو عمر بزاز الكوفي مضعف في الحديث. هذا الحديث في من قرأ القرآن فاستظهره، إيش معنى فاستظهره؟ يعني عن ظهر قلب، يعني حفظه. هل تعرفون دليلا على فضل حفظ القرآن؟ ايش؟ أي ما جمع في إهاب، لكن دلالة متنازع فيها، هل هو جلد القرآن الذي يجعل فيه أو الإنسان، وهل هو حفظه أو فهم معانيه؟ يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب القرآن. كم من صاحب القرآن وهو غير حافظ له؟ أنا أعرف رجل عامي لا يحفظ القرآن لكن يختم كل ثلاث، هذا ما يكون صاحب القرآن؟ هذا صاحب القرآن. إيش الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة؟ ماهر في قراءته. يعني هذا ما يدل على فضل حفظ القرآن كله، على فضل حفظ القرآن أكثر. نعم. من المسائل التي قررها بعض العصريين تحت دعوى أنه لا يصح فيه حديث، أن القرآن ليس لحفظه فضل، وأن الجهود التي تبذل كان ينبغي جعلها في غيره، وهذا من الجهل، لأن بنينا بجماعة إذا ضعف الحديث ضربوا بالدين عرض الحائط، حتى صنف أحدهم كتابا ولم يفتتحه بالبسملة ولا الحمدلة، وقال: تركت ذلك لأنه لم تصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الجهل. يكفي في فضل حفظ القرآن إطباق الأمة جيلا بعد جيل على شرف حفظ القرآن في عهد الصحابة، ثم من بعدهم ثم من بعدهم يعدون من يحفظ القرآن، ولو لم يكن له فضل لما حفظوه. ودائما الأصل الكل المتقرر في الأمة: تزول الجبال ولا يزول. وطالب العلم ما يغتر بالدعاوى، إذا رأى الأمة ثابتة على هذا ثبت معها وإن جهل الدليل. ووقع التصريح بذلك عند البخاري: من يقرأ القرآن وهو حافظ له. فهذا فيه فضل قراءة الحافظ مع السفر الكرام البررة إلى آخر الحديث، فهذه اللفظة عند البخاري فيها فضل حفظ القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل القرآن. قال حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزة قال حدثنا حمزة الزيات قال عن ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعولي عن الحارث الأعولي أنه قال: مرت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الحديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الحديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. فقال: أما إني سمعت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من كان ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس بالهزي من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، والذين لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، فمن به من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكى به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعبر. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. باب ما جاء في تعليم القرآن. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن النبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: ذاك الذي أقعدني مقعدي وعلم القرآن في زمان عثمان رضي الله عنه حتى بلغ الحجاج بن يوسف. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا بشر بن سريع قال حدثنا سفيان عن قبة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم او قال افضلكم من تعلم القران وعلمه. قال: هذا احد عن صحيح، وهكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن قبة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيده، وقد روى حمزة سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبه عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك محمد بشار قال حدثنا محمد سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بشار هكذا ذكره محمد سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بشار وأصحاب سفيان يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة. قال محمد بشار وهو صح. وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة وكان حديث سفيان أصح. قال علي بن عبد الله قال أحمد سعيد: ما أحد يعدل عندي بشعبة، وإذا خالف سفيان أخذت بقول سفيان. قال: سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال: قال شعبة سفيان: أحفظ مني وما أحدني سفيان عن أحد بشيء، فسألته إلى وجدته كما حدثني. وفي الباب عن علي وسعد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن زيد عبد الرحمن إسحاق عن عمر بن سعد عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا الضحاك بن عثمان أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرضية يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: هذا حديث عسى صحيح غريب هذا الوجه. قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغنا محمد الكعبي القرطي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى هذا حديث غير هذا وجه عن مسعود رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود رفعه بعضهم وقف بعضهم عن مسعود ومحمد الكعبي القرطي يكنى أبا حمزة. باب قال عبد الله بن منيع قال عبد الله بن نضري قال حدثنا بكر بن قنيس عن ابن أبي سليمان عن زيد بن أبطاس عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد من الله عز وجل مثل ما خرج منه. قال أبو النضري عن القرآن: قال: هذا علم غريب لا نعرفه إلا من هذا وجهه، وبكر بن قنيس قد تكلم فيه المبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أبطاس عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا ذلك إسحاق بن منصور قال عبد الرحمن المدين قال عن معاذ بن صالح عن علاء بن حاتم عن زيد بن أطلة عن جبير بن نفير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال باب حدثنا عبد المنيع قال عدنان جرير عن قابوس بن أبي ربيعان عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس بجوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. قال: هذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال يعني صاحب القرآن قرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. قال: هذا حديث عسى صحيح. قال أحد محمد بشاني قال أحد عبد الرحمن مدين عن سبيان عاصم في هذا السنة ذكر أحوال. قال أحد نصر عن جاضمي قال أحد عبد الصمن عبد وائث قال أحد شعبة عاصم عن عبد الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. قال هذا حديث حسن. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا محمد جعبني قال أحدنا شعبة عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر نحو لم يرفعه وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة. قال باب حدثنا عبد الوهاب بن مراق البغدادي وقال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مجرد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن اسم مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجر أمتي حتى قذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي أذر أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة القرآن أو قال آية أوتيها الرجل ثم نسيها. قال هذا عني غريب لا أعرف من هذا الوجه وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد لا أعرف المطلب بن عبد الله بن حنطب سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا من شيخ خطوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا أعرف المطلب سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله أنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. قال باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن عمش عن خيثمة عن حسن عمر بن حصير رضي الله عنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فاسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرأ القرآن يسألون به الناس. وقال محمد هذا خيثمة البصري الذي روى عن جابر بن جعفر سوى خيثمة بن عبد الرحمن. قال ذا حدثنا سوى خيثمة هذا شيخ مصر يكنى أبا نصر وخيثمة هذا شيخ المصري وكنى ابن الصين قد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثه وقد روى جابر جعفي عن خيثمة هذا أيضا. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا واقع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سينان عن أبي المبارك عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقد روى محمد بن سينان عن النبي هذا الحديث وزاد في هذا السند عن مجاهد عن سعيد بن سيب عن صهيب يتابع محمد بن يزيد على روايته وضعيف وأبو المبارك رجل مجهول. قال هذا حديث ليس بسهله بذلك وأخبره فاكع في روايته. وقال محمد أبو فروة يزيد بن سينان الرهاوي ليس بحديث بأس إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروي عنه مناكير. قال عدنان حسن بن عربة قال عدنان اسماعيل بن عياش عن بحر مسعد عن خادم عدنان عن كثير مرة حضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال هذا حديث عسى غريب معنى هذا الحديث الذي يسر كسر والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال هذا حديث حسن غريب معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي لبابة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال هذا عدي معسى غريب من أبي لبابة هذا شيخ مصري وقد روى عن أحمد بن زيد غير حديث ما يقال اسم مروان. أخبرنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. قال أحد عن المحجين قال عدن بقية مريد عن بحين المسعين قال معدن عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض المسارية رضي الله عنه وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. قال هذا حديث حسن غريب. هذا قوله أخبرنا بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ هذا من موارد الترمذي ومصادره أنه استفاد من تاريخ شيخه البخاري والأصل عندهم أنه التاريخ الكبير. نعم السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان بن علي الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن عاقب بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكان الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي من مات بذلك اليوم مات شهيدا من قال حين يمسي كان في تلك المنزلة. قال هذا حديث ناس غريب لا نعرفه من هذا الوجه. باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلم من مملك أنه سأل من سلمة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا نعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال هذا علي معسى صحيح غريب لا نعرفه لا من حديث غيث من سعد عن أبي مليكة عن يعلم من مملك عن أم سلمة رضي الله عنها وقد روى مجاهد هذا الحديث عن أبي مليكة عن أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث يا صح. قال أحدنا قتيبة قال عن الليث عن معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل ومن آخره فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما وتر من أول الليل وربما وتر من آخره فقلت الحمد لله الذي جعل في أمري سعة فقلت كيف كانت قراءته وكان يسر بالقراءة يوم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل وقد كان ربما يسر وربما جهر قال فقلت الحمد لله الذي جعل في أمري سعة قال قلت فكيف كان يصنع في الجنابة كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما يغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في أمري سعة. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قال باب حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسماعيل وقال اخبرنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن جعد عن جابر بن عبد الله انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف وقال الا رجل يحملني الى قومي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. قال باب حدثنا محمد بن اسماعيل قال عندنا هشام بن عباد عبدي وقال حدثنا محمد بن حسن بن يزيد الهمداني وقال عن عمرو بن قيس عن عطية عن سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال هذا حديث حسن غريب. قوله باب تقدم أن هذه إحدى التراجم المرسلة الثلاث عنده وأن أولها باب ذكرها في 263 ترجمة وثانيها باب منه وذكرها في 40 ترجمة وثالثها باب آخر وذكرها في 4 تراجم. وقوله في الحديث حدثنا شهاب بن عباد تقدم أن عبادا بفتح العين والباء مشددة وخرج عن ذلك في اسمين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه وفتح بائه مخففة والآخر تعلبة بن عباد بكسر عينه وفتح بائه مخففة. وهؤلاء الأحاديث التي تقدمت في فضائل القرآن هي في فضائل قراءته، فهل تعرفون لفضل سماعه دليلا؟ أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود إني أحب أن يقرأ إني أحب أن أسمعه من غيري، وفعله صلى الله عليه وسلم دال على السنية. يعني لو أن واحد مثلا الآن جلس، قلنا بنجلس الآن وبيقرأ علينا الأخ معاد سورة البقرة بعدين نفترق، هذا فعل سني سني أم غير سني سني؟ ها؟ غير ولا نعم؟ طيب اللي يقول الغير نستفيد، العلم مذاكرة، لا شك أنه فعل سني سني للأحاديث الكثيرة في فضل سماع القرآن، وكان هذا دأب السلف حتى غاب علم السلف. فصح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كانت مجالسهم الفقه أو أمروا رجلا فقرأ القرآن، وفي لفظ كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم فقرأ القرآن، رواه البيهقي في المدخل وغيره وإسناده صحيح. فكان هذا من عادة السلف وفيه آثار كثيرة، لكنه اضمحل للجهل بطريقة السلف. فمن الأعمال المحببة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على قراءة القرآن، بأن يقرأ أحدهم قرآنا ويستمع البقية ثم يفترقون عن ذلك، فإن هذا من أنفع العلم. وانقطاع العمل به أو حدوث ما لحق به من فساد لا يعني أنه في أصله غير صحيح. نعم أحسن الله إليكم. لكن ما الفرق بين أجر سماع القرآن وأجر قراءة القرآن؟ الفرق بينهما أن أجر تلاوة القرآن الكريم أجر مفصل، بأن كل حرف له حسنة، حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف. وأما أجر سماع القرآن فإنه أجر مجمل لم يثبت في الأحاديث تفصيله، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أجره سماعا يرجى أن يكون كأجر قراءته، بأن يكون له بكل حرف 10 حسنات، لكن الأشبه أن الأجر المفصل يكون للقراءة، وأما السماع فهو عمل صالح يؤجر عليه. وروي في أثر عن ابن عباس من استمع آية من القرآن كانت له نورا يوم القيامة، وصححه بعضهم وفيه نزاع، ولو صح لكان فصلا في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عن سعيد الأموي عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. قال هذا حديث غريب وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره. هكذا رواه أحمد سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة وليس إسناده متصل، لأن ليث بن سعد رواه حديث عن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها وصلت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، وحديث الليث أصح وليس بحديث الليث وكان يقرأ مالك يوم الدين. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان قال حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس مالك إلا من حديث هذا الشيخ عن أيوب بن سويد الرملي. وقد روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وروى عبد الرزاق عن ابن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال أحد أبو كريب قال أحد أبو مبارك عن يوسف بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن زوري عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال سويد بن نصر نعم هكذا أن النفس بالنفس. من عند النصرة أنت عندك إيش؟ أن النفس عند أبي داود أظنها بالكسر لأن هذه القراءة المشهورة أن النفس بالنفس. عندكم إيش النسخ الأخرى؟ المكنز عندك بالنصب والدار السلام بالنصب ولا بالرفع؟ بالرفع يعني النفس. نعم هذا الذي أعرفه بالحديث الله أعلم بهذه النسخ. أنتم اكتبوها في نسخة دار السلام يعني النفس بالنفس. نعم أحسن الله إليكم. قال سويد بن نصر أخبر مبارك عن يونس بن يزيد بهذا السلام ذكر نحوه أبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد وهذا حديث معسن غريب. قال محمد تفرد بن مبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد وهكذا قال أبو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. قال أحد أبو كريم قال عن يشير بن زعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن يسين عن عبد الرحمن بن غنم عمال جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ربك؟ قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يجدين وليس إسناده بالقوي لزيد بن سعد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الفريقي وضعفان في الحديث. قوله عن عبادة بن نسي تقدم أن هذا الاسم عبادة يأتي عندهم بضم عينه ولم يخرج عن ذلك إلا في راو واحد وهو نعم محمد بن عبادة محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة هود قال حدثنا حسين بن محمد المصري وقال أخونا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت بن عائشة بن حوشب عن سمة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت بن عائشة نحو هذا وهو حديث ثابت بن عائشة وقد روى هذا الحديث أيضا عن شيخ بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وسمعت عبد المحمد يقول أسماء بنت يزيد هي أم سلمة أنصارية. كلا الحديثين عندي واحد وقد رواه شيخ بن حوشب من غير حديث وهي عن أم سلمة أنصارية وهي أسماء بنت يزيد وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أحدنا أحمد موسى قال أحدنا وكيع بن حبان بن هلال كلاهما قال أحدنا أرون النحوي عن ثابت بن عائشة بن حوشب عن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى شهرا سوى هذا الراوي وهو شهر بن حوشب الأشعري من قبيلة الأشعريين وهذا الذي ذكره الترمذي من تحرير أم سلمة المرادة فيه قاعدة مشهورة عندهم يقع فيها الغلط وهي أن أم سلمة التي روى عنها شهر هي أسماء بنت يزيد وليست أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع في الإسناد عن شهر عن أم سلمة فاعلم أن أم سلمة هذه هي الأنصارية واسمها أسماء بنت يزيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة الكهف قال أحدنا أبو بكر النافع البصري وقال أحدنا ميت بن خالد قال أخونا أبو الجارية العبدي وعن شعبة عن إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلا. قال هذا عن غريب لا نعرف لماذا وجهه ميت بن خالد ثقته أبو الجارية العبدي وشيخ المشهور الذي من هو لا يعرف اسمه ولا يعرف اسمه. قال أحدنا أحمد موسى قال أحدنا معلم المنصوري عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمية. قال هذا حديث غريب لا نعرف لم هذا الوجه وصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته ويروي أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفوا في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك ولو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. قال رحمه الله صحيح والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قراءته ويروى عن أن ابن عباس وعمر بن العاص رضي الله عنهما اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفع إلى كعب الأحبار في ذلك ولو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم واستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب. قال يعني رجح هنا أن المرفوع لا يصح بماذا؟ بأن الصحابي لم يستدل بمرفوع في هذه الخصومة، فالذي روي عنه في الرفع لا يصح. وهذه قاعدة نافعة قررها الإمام مسلم في كتاب التمييز، وذكر ذكر عنها الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة في المسح على الخفين، وذكر أنها لا تصح لأن أبا هريرة كان لا يرى المسح على الخفين، فهذا المثال مما يضم إلى كتاب التمييز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة الروم قال حدثنا ناصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عن سليمان عن النبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال فرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال هذا عن ناصر بن هذا وجه ويقرأ غلبت وغلبت ويقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا. قال ناصر بن علي غلبت. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا عن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن في عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخونا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه لا من حديث فضيل بن مرزوق. قوله حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي تقدم أن هذا الاسم ميسرة يأتي عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى آخره تاء إلا في راو واحد. من هو؟ سن. إلا في محمد بن ميسر أبو سعد الصغاني شيخ للترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من سورة القمر. قال أحدنا محمد غيلان قال أخونا أبو أحمد الزبيري وقال أحدنا سفيان عن إسحاق عن سلم يزيد عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب من سورة الواقعة. قال حدثنا مسلم بن الصواف البصري وقال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بدين عبد الله شقيقا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. قوله عن بدين ما قاعدته؟ العقيلي. ليس في رواة من اسمه بديل سوى راوي واحد هو بديل ابن ميسرة العقيلي ومكبره إبراهيم حسن ومكبره بدل ليس عندهم سوى راوي واحد هو بدل ابن المحبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من سورة الليل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو عوانة تعالى عمش عن إبراهيم عقبت أنه قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله. قال فأشار إليه فقلت نعم. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى. قال قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. قال هذا حديث عاصم صحيح وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراوي واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من سورة الذاريات. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا عبد الله عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الرحمن يزيد عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال هذا حديث عسى صحيح. باب من سورة الحج. قال حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب غير واحد كلهم قال حدثنا حسن بن بشير عن حكم عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال هذا حديث حسن وأكثر من حكم عبد الملك عن قتادة ولا نعرف قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل. وهذا عندي حديث مختصر إنما يروى عن قتادة عن حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم ذكر الحديث بطوله. وحديث الحكم عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث. إلى هنا انتهى ما ذكره المصنف في قراءة الآيات القرآنية. فهل ما جاء فيه من قراءات لا تعرف بطريق نقل القرآن تعتمد أم لا تعتمد؟ يعني قراءة والليل إذا يغشى والذكر والأنثى هذه صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة في الصحيحين من قراءة صحابيين أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما. لماذا لا تعتمد؟ ألا توافق الرسم؟ طيب يعني العمدة في طريق نقل القرآن ما هو؟ هو نقل القرآن نقل القراءات القرآنية، هذه هي طريق نقل القرآن. فطريق نقل القرآن هو طريق نقل القراءات وليس الأحاديث النبوية، وما في الأحاديث النبوية هو شيء مما كان وحول وله منافع في الفهم والاستدلال، لكن المعتمد في القرآن الكريم هو نقل القراءات القرآنية. فإذا ثبت من طريق نقل القرآن فهو طريق صحيح من طرق نقل الدين، وطرق نقل الدين ليست فقط الأحاديث النبوية. من طرق نقل الدين نقل القراءات القرآنية، ولذلك يثبت بهذا الطريق أحكام لا تثبت بغيره. مثل إيش؟ مثل التكبير من الضحى إلى غيره إلى آخر القرآن، هذا ثابت بطريق نقل القراءات القرآنية وإن كان ضعيفا بطريق نقل الأحاديث. فلا يمكن أن يقال إنه ليس من الدين وأنه بدعة، لا يمكن. ولم يكن هذا القول بأنه بدعة إلا قولا حادثا. ولذلك مثلا مثال آخر، الآن مثلا بعض الناس يرى بدعية أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن الاستعاذة ليست آية بالإجماع. نقول صح، الاستعاذة ليست آية بالإجماع، لكن هل وجدت أحدا من نقلة القرآن وشيوخه في أي قرن من القرون نبه على إخراج قراءة الاستعاذة عن هيئة تتل القرآن؟ الجواب لا. ولذلك العلم أثر متبع، ومن عيون ما في طيبة النشر مما يصلح أصلا لهذا قوله فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فطريق العلم تأخذه بما كان عليه أهله ممن تنقلوا الدين، وإذا لاح لك شيء تخالف فيه ما تقرر عند أهل العلم فيجب أن تمسك وتعيد مرة ومرتين وتشاور أهل العلم الراسخين فيه، كهذه المسائل التي ذكرناها ممن تكلم فيها من تكلم أو صنف فيها من صنف، وهي طريق نقل شرعي معتد به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال ما شعبت عن منصور قال سمعت أبا وين عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله أحدهم وقال أحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي أستذكر القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من صدور النجار من النعم من عقله. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال أحدنا حسن بن علي خلاء وغير واحد كلهم قالوا أحدنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن الزبير عن عمرة بن الزبير عن مسعود بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أنهما أخبروا أنهما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول مرت بهشام بن حكيم بن حزام ويقرأ سورة الفرقان بعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قراءته فذا ويقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكدت أساوره في صلاتي ونظرت حتى سلم حتى فلما سلم نببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام واقرأ علي القراءة التي سمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأ ما تيسر من. قال هذا عن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن زهير بهذا السبب ذكر نحو لأنه لم يذكر فيه مصر المخرمة. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا سلم موسى قال أحدنا شبان عاصم بن عزير بن حبيش عن أبي كعب رضي الله عنه أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعث إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والشيخ الكبير والغلام الجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أبلى بعد مرة حتى يتنواني وأبي هريرة أمي أيوب وهي امرأة أبي أيوب الأنصاري وسمرة أمي عباس وأبي جهيم الحارث من الصمة وعمر بن العاص وأبي بكر رضي الله عنهم. قال هذا عن عاصم صحيح وقد روي عن أبي كعب رضي الله عنه من غير وجه. قوله عن زر بن حبيش تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه زر سوى راو واحد هو زر بن حبيش الأسدي الكوفي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه يعني بما علمتم، فهو أمر أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي بإسناد صحيح أنه عن ابن مسعود أنه قال اقرأوا القرآن كما علمتم، وروي مرفوعا وحسنه بعض أهل العلم، وهو حجة في أن القرآن لا يقرأ بمجرد تعلم القراءة الأبتثية وإنما يقرأ بالهيئة التي تلقي فيها. وأما ما يدعيه بعض الناس من أن قراءة السلف قراءة سمحة لا تلتزم بأحكام تجويد، ثم تجده مرة يغن ومرة لا يغن ومرة يمد ومرة لا يمد في نفس الموضع، هذه ليست قراءة السلف. الذين نقلوا لنا القراءات هم السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وهذه جادتهم في قراءة القرآن. وأما أن يفهم الإنسان الشرع كما يريد ثم ينسبه إلى السلف فهذا ليس صحيحا. والسلف قرأوا على هذه الهيئة ووصل إلينا القرآن على هذه الهيئة، ولا تجد بلدا في أقصى الأرض شرقا وغربا إلا وهم أخذوا القرآن تلقيا صحيحا على هذا النسق. وأما لما طرأت طباعة المصاحف وانتشرت المصاحف في أيدي الناس وصار كل يقرأ بلا معلم للقرآن حدث الخلل، فليس هذا الخلل الناشئ حجة على أن ما يفعله الأولون من رعاية التجويد وأحكامه أنه تنطع لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد غيلان قال أحدنا موسى قال أحدنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن سر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة، ومن أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. هكذا رواه روا غير واحد عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. ورواه أسباط بن محمد عن عمش قال: حدث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذا الحديث. قال: باب. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثني أبي عن مطلب عن أبي إسحاق عن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله فيك ما قرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: فما رخص لي. قال: هذا عن معاصم صحيح غريب من سر من حديث أبي بكر عن عبد الله بن عمرو قدر وياذ الحديث غير وجه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقرأ القرآن في 40. وقال إسحاق بن إبراهيم بن أحب الرجل يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3. الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص به بعض أهل العلم، روي عن فهم عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين ويتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعتين في الكعبة، والترتين في القراءة أحب إلى أهل العلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي وقال: حدثنا علي بن حسن هو ابن شقيق عبد الله مبارك عن معمر يسمع كن فضل عواف من أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال: هذا علي بن حسن غريب. وقد روى بعض معمر يسمع كن فضل عواف من أبي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو يقرأ القرآن في 40. قال: حدثنا صنع علي جهر. قال: والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. أنا آمل منكم جميعا أن تراجعوا معنى الترتيل في كلام العرب، لأنه يفهم الإنسان به التمييز في مسائل كثيرة في قراءة القرآن، في الدعاء، في مسائل تكلم بها المتأخرون بمعزل عن اللسان العربي، فيراجع الإنسان مقاييس اللغة ومجملها والعين وأشباهها من المعاجم المتقدمة، ثم يفهم معناها، ثم يفهم به الآيات والأحاديث، يستفيد كثيرا بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا صنع علي الجهضمي وقال حدثنا هيثم بن ربيعة قال حدثني صالح المري عن قتادة عن زراعة بن أوفى عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. قال: هذا علم غريب لم أعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه والإسناد وليس بالقوي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا صالح المري وعن قتادة عن زراعة بن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه من صرف عن ابن عباس، وهذا عندي أصح من عندي نص من علي عن هيثم بن ربيعة. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا نضر شوين قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن زيد بن عبد الله بن الشيخ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال: هذا حديث معاصي صحيح. قال: حدثنا محمد بشير قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة بهذا السند بذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا مشرو بن سري قال: حدثنا سفيان بن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: عدنا سويد المكيع قال: عدنا سويد بن عمرو الكلبي وقال: عدنا أبو عوانة عبد الأعلى عن سعيد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني لما علمتم، فمن كذب عني متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال: هذا حديث حسن. قال: عدنا عبد المحمد قال: حديث السابق عندك ابن عباس حديث ايش حسن نسخة المكنز حديث ابن عباس حسن ولا حسن صحيح؟ عندك المكنز عند فؤاد حسن صحيح؟ سؤال صحيح، هذا غير صحيح، لأن جماعة نقلوا أن الترمذي قال حديث حسن، لأن إسناده فيه كلام عبد الأعلى بن عامر الثعلبي تكلم فيه، ففي نقل جماعة وراجعوا تحفة الأشراف، فلذلك عندنا موضوع بين معقوفتين، مكتوب زيادة من تاء ميم وواو، يعني نسخة الكروخي وهي النسخة المتقنة ليس فيها صحيح، فاكتبوا عندها محل التأمل وينظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد المحمد قال حدثني حباب بن هلال قال حدثنا سهيل أخو أحزم القطعي قال أنه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال هذا حديث غريب، وقد كان بعض أهل الحديث سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من أمثل وفي هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وفسر وغيره من العلم أنه فسر القرآن ليس ظن بهم أنهم قالوا في القرآن يفسر بغير علم من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقلوا من قبل أنفسهم بغير علم. قال أحد الناس من المدينة البصري وقال أحد عبد الرزاق ما من يقتل أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال أحد من أبي عمر قال سهيل بن عتاب عن عمش أنه قال قال مجاهد وكنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتج إلى أنس بن عباس رضي الله عنه عن كثير من القرآن مما سألت. قال رحمه الله الحديث الثاني عندك هو نفسه ابن عباس، الإسناد الآخر حديث حسن، نعم، وأنت عندك الإسناد الثاني حسن حسن حسن، هو نفس الإسناد، فهي مرة حسن ومرة حسن صحيح، فيه ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من سورة فاتحة كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بمقران فهي خداج غير تمام. قال قتيبة أحيانا أكون وراء الإمام قال ابن الفارس فاقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصف لي ونصف لعبدي، ولعبدي ما سأل يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر سورة عبدي والعبد ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا حديث حسن، وقد روى شعبة بن جابر وغير واحد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا الحديث، وروى مجاهد ومالك وناس عن علي بن عبد الرحمن بن هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا الحديث، وروى ابن أبي مسلم عن أبي عن علي بن عبد الرحمن وقال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا. قال حدثنا ذلك محمد بن يحيى وعقوب بن سفيان الفارسي وكلما قال عبد النبي ويس عن أبي عن علي بن عبد الرحمن انه قال حدثني ابي وابو السائب ولا هشام بن زهره وكان جيسين ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بمن القران فهي خداج غير تمام، وليس بحديث اسماعيل النبي ويس اكثر من هذا. وسالت ابا زرعه عن هذا الحديث قال لكن الحديثين صحيح واحتج بحديث النبي ويس عن ابي عن ابي الاعلى. قال أحد عبد الرحمن قال عبد الرحمن المسلمين قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سواك بن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز في المنزل وقال قوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب، ولما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال فقام بي فلقيته وفلقيته امرأة نصبي معها فقال إنا لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت لهم الوليدة وسالت وجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله تعالى ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله وتعلم من إله سوى الله. قال قلت لا. قال تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. قال فإن يهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال بغيت وجهه وتبسط فرعا. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار فجعلت أغشاه وآتيه طرفي النهار. قال فبينما أنا عنده عشية جاء قوم في ثياب من صوف من هذه النمار. قال فصلى وقام حتى عليهم ثم قال ولو صاع ولو نصف صاع ولو قبضة ولو بعض قبضة يقي أحدكم أجا وحر جهنم وقال النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحد لكم لا الله عز وجل وقائل له ما أقول لكم ألم يجعل لك سمعا وبصرا يقول بلى فيقول ألم يجعل لك مالا ولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت نفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجب كلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم وأعطيكم حتى تسير ضعينة بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطية السرى فجعلت أقول في نفسي فأين نصوص طي. قال هذا عليم عسون غريب العيب من عسباك من حرب الراجح ومن عسباك من حرب عباد من حبيش عدي من حجب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بطوله. قال أحد محمد بن ذنوب محمد بن شيخ لما قال عدم محمد جابر قال عدم شعبة أنس بن حرب عباد بن حبيش عدي بن حجم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يهود مغضوب عليه والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله. ومن سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم قال أحد محمد بن شيخ قال عدم محمد سعيد بن أبي عدي ومحمد جابر عبد الوهاب كلهم قالوا حدثنا عوف بن أبي جميل العربي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضة من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قبضة الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض وأسلم بين ذلك وسأل الحسن والخبيث والطيب. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متذعفين على أوراقهم أي منحرفين بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال قالوا حبة في شعرة قال هذا حديث حسن صحيح قال عدنا محمد غيلان قال عدنا وكيما قال عدنا شعبد السمان وعن عاصم عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبي أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر في ليلة مظلمة فلم يدري أين القبلة أصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله قال عدنا غريب عن عبد الله أشعب بن السمان عن أبي الربيع عن عاصم عبيد الله وأشعب يضعف في الحديث قال عدنا عبد المحمد قال أخونا يزيد بن هارون قال أخونا عبد مايكون أبي سمان قسم سعيد بن جبير وحرير بن عمرو رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة المدينة ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية قال قال ابن عمر رضي الله عنه في هذا أنزلت هذه الآية قال هذا علي معسون صحيح وقد ورع عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال هي منسوخة نسختها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه قال أحد من ذلك محمد عبد المنكب بشواري قال عبد يزيد زرع من سعين قتادة ورع مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله قال أحد من ذلك مكرم محمد علي قال عبد المنكب عن النظر من عربي عن مجاهد بهذا قال أحد عبد المحمد قال عبد العجم من هذه قال عبد أحمد سلمة عن حديث أنس رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال هذا حديث حسن صحيح قال أحد أحمد منيع قال عدنا شيم قال أخونا أحمد الطويل عن سر رضي الله عنه أنه قال قال مكتب رضي الله عنه قال يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال هذا حديث حسن صحيح الأبي عن عمر رضي الله عنه قوله حدثنا هشيم ما قاعدته نعم يا أخي إيش ليس في رواتهم راو اسمه هشيم سوى راو واحد وهو هشيم ابن بشير الواسطي نعم أحسن الله إليكم قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا معاوية قال أحدنا مشعل بن صالح المسعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا مشعل بن صالح بن سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ بذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل قال هذا حديث حسن صحيح قال أحد محمد الشيخ قال على جعفر بن عمرو على عمش ذكر نحوه قال أحد النادو قال عن مكة بن إسرائيل عن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة صنعاء بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه الكعبة فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك وصلى رجوع معه العصر قال ثم مر على قوم أوصلي ومركوع من صلاة العصر نحو بيت المقدس وقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه الكعبة قال فانحرف ومركوع قال هذا علي معصوم صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق قال احدنا انه قال عن مكعب سفيان عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كان ركوعا في صلاه الفجر وابو عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمرة بن اوس وانس بن مالك قال حديث عمر حديث حسن صحيح قوله حدثنا هناد تقدم انه ليس في رواتهم راو اسمه هناد سوى راو واحد وهو هناد ابن السري التميمي قوله حدثنا وكيع تقدم انه إذا أطلق هذا الاسم فالمراد به وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا الناد أبو عمان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تبارك وتعالى من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقولون كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قال الزهري وذكر ذلك أبي بكر بن عبد الرحمن بن حيث بن هشام فعجبوا ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت جاب من العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر جاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر عبد الرحمن فوراها قد نزلت فيها هؤلاء وهؤلاء قال هذا حديث حسن صحيح قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن صمين أحمد أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية قال فلما كان الإسلام وامسكنا عنهما فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طواف بيتي سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف مقامي ثم أتى الحجر واستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. ما رأيكم في من يقول بأن من صلى أمام المقام اليوم أصاب السنة؟ أحسنت، قوله صحيح، لأن المقام قد أخر عن مكانه السابق، هو كان ملاصقا للكعبة، فلو صلى أمامه الآن كان مصليا في الموضع الذي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا عبد الله موسى عن إسرائيل عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلة ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صدمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار امرأته فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبت عينه وجاءت امرأته، ولما رأته قالت: خيرت لك. فلما انتصف النار غشي عليه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا النادو قال أحدنا معاوية عن الأمش عن ذر عن يسيع الكندي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قال: الدعاء هو العبادة، أو وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله داخلين. رواه منصور قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ذر، تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه درسي وراو واحد، وهو در بن عبد الله المرهبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا هشيم قال أخبرنا حسين عن شعبي أنه قال أحدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك بياض النهار من سواد الليل. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله أخبرنا حسين، ما قاعدته؟ الأيمنون، ما قاعدة حسين؟ نعم. هفزعوا له. ها؟ أن الأصل في هذا الاسم أنه بالضم في الأسماء والكنى، وخرج عن ذلك في كنية أبي حصين لثلاثة رجال: أولهم عثمان بن عاصم الكوفي أبو حصين الأسدي، وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس شيخ للنسائي والترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا هشيم قال أخبرنا مجاهد عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك. قال أحدنا أبي عمر قال أسفنا عن مجاهد عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: فاقتنع قال: إن أحدهما أبيض والآخر أسود، وجعلت أنظر إليهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيء لم يحفظه سفيان؟ فقال: إنما هو الليل والنهار. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال عبد عبد الرحمن قال عبد المحاك من وقد وعاصم النبيل عن حيوة من شرح عن زين أبي حبيب عن أسلم أبي عمران أنه قال: كنا من جهة الرومي فأخرجوا لنا صفا عظيما من الرومي فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أكثر، وعلى آل مصر عقوة من عمر وعلى الجماعة فضاءة من عمر محمد رجل من المسلمين عصف الرومي حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصاري لما عز الله لسامه وكثر ناصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد ضاعت، وإن الله قد عز لسامه وكثر ناصره، وقمنا في أمنا فصعنا ما ضاع منها، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ارجع علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فكانت التهلكة إقامة في أعلى الأموال وإصلاحها وتركها الغزو، فنزل أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله النبيل، ما قاعدته إبراهيم؟ أن هذا لقب لم يأتي إلا لراو واحد، هو الضحاك بن مخلد، وحفيده من؟ صاحب كتاب السنة أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد بن أبي عاصم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد أنه قال قال كعب بن عجرة: والذي نفس بيده نفيه أنزلت هذه الآية ولا إياي عنا بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديبية ونحن محرمون، قد حصر المشركون وكانت لي وفرة، فجعلت هواء متساقط على وجهه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأن هواء من رأسك تؤذيك. قال: قلت نعم. قال: فاحلق. ونزلت هذه الآية. قال مجاهد: صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين والنسك شاة وصاعدا. قال أحمد بن حجر قال أخبرنا شيء من عمي بشير عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عن كعب بن عجرة ذكرناه بذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن علي بن حجر قال أحمد بن هشيم عن شعث بن سوار عن شعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وذكره بنحو ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. قال أحمد بن حجر قال أحمد بن سوار عن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على قدري من قبل يتناثر على جبهتي، وقال: عاجبي. قال: يذيك هوامك؟ قلت نعم. قال: بعلك راسك وانسك نسيكة وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. قال: أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله بن معقل تقدم أن معقلا بالعين والقاف، ولم يخرج عن ذلك إلا في عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فهو بالغاء والفاء، وله ولولده وولد ولده رواية عندهم، وما عدا ذلك فهو بالعين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منها ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر قال سفيان عن عيسى: وهذا أجمل حديث رواه الثوري. قال: هذا حديث معاصم صحيح، ورواه شعبة عن بكير بن عطاء، ولا نعرفه لم حديث بكير بن عطاء. قال حد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جرير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الأد الخصم. قال: هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن رضي الله عنه أنه قال: كانت يوم إذا حاضت امرأة لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع في البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت ويفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. قالت يهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خلبنا فيه. قال: فجاء عباد بن بشر وأسير بن حضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، وقال: يا رسول الله، أفلا أنكحن في المحيض؟ فتمعر وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه قد غضب عليهما، فقام ثقلتهما هدية من لبن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثار ما فسقاهما، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثار ما فسقاهما، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد عبد الله قال عن عبد الرحمن المدين قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وذكر محو معناه. قال أحد من أبي عمر قال عن سفيان عن المكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كانت يهود تقول: من أتى امرأته في قبرها من دبرها كان ولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحد محمد بن شاني قال عبد الرحمن المدين قال أخبرنا سفيان عن خطيب عن سابق عن حصة بنت عبد الرحمن عن سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني صماما واحدة. قال أبو عيسى: هذا علي بن حسن، وابن خطيب عبد الله بن عثمان بن خطيب وابن سابق وعبد الرحمن بن سابق الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويروى في صمام واحدة. قال أحد عبد المحمد قال عبد العاص بن موسى قال أحدنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: جاء عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. قال: هذا حديث عسى غريب، يعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي. قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا هاشم القاسم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن ماقب بن يسار أنه مزوج أخته ورجوا من المسلمين على أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لك أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما علي. قال: فعلم الله عز وجل حاجة وليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمع معقل فقال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه من غير وجه عن حسن في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأنه اخت معقل يسار كان ثيبا، وكان الأمر إليها دون وليها، وزوجت نفسها ولم تحضر وليها معقل يسار، وإنما خطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر للأولياء في التزويج مع رضاهن. قال حدثنا قتيبة قال عن مالك بن أنس قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت أذنتها فأمنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عن حفصة قال هذا حديث معصوم صحيح. قال أحد محمد بن سعد قال عن يزيد بن زرع عن سعيد بن قتادة أنه قال أحدنا حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا الناد قال أحدنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسن أرجع عن عبيدة السلمانية عن علي رضي الله عنه حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه وابو حسان الاعرج اسمه مسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو النضر وابو داود عن محمد بن طلحه بن مصرف عن زبير عن مره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر. وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي هاشم بن عتبه وابي هريره رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا مروان بن معاويه وزيد بن مروان عن زبيد ما قاعدته؟ نعم، إنه ليس في رواة من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد ابن الحارث اليامي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون محمد بن عبيد عن إسماعيل بن خالد عن حاتم بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا شيخ قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد فذكر نحوه وزاد فيه ونهينا عن كلام. قال هذا حديث حسن صحيح أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن سدي عن أبي مالك عن براء رضي الله عنه في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو القنوين فيعلقه في المنزل وكان أهل الصوفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جعلت القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل وكان الناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشص والحشب بالقنو قد انكسر ويعلقه فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. قال لو أن أحدكم يهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال فكنا بعد ذلك أتي أحدنا بصالح ما عنده. قال ذعلي معسن أحسن غريب صحيح أبو مالك والغفاري ويقال اسمه غزوان وقد روى سفيان الثوري عن سدين شيئا من هذا. قال أحدنا أهناد قال أخونا أبو الحسن عن طيب بن سابع مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة من آدم الملك لمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر وتكريم بالحق وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق وما وجد ذلك وليعلم أنه من الله فليحمد الله وما وجد أخرى فتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. قال هذا حديث عسن غريب وهو حديث أبي الأحوص إلى العلم مرفوع إلى من حديث أبي الأحوص. قوله أمرة الهمداني ما قاعدة الهمداني؟ حسنت. وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني. فالرواة الذين يذكرون بالنسب في الستة كلهم يذكرون بالقبيلة همدان ونسبة إليها همداني. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا بن عمي قال أحدنا فضيل بن مرزوق العدي من ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمن ما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. قال وذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام ومسه حرام وغني بالحرام فأنه يستجاب لذلك. قال هذا علي عسى غريب وإنما عيب من حديث فضيل مرزوق أبو حازم والأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي أنه قال أحدنا من سمعني رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية أحزنتنا. قال قلنا يحدث أحدنا نفسه فنحاسب به لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر منه. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عاصم موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من حمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميص فيفتقدها فيفزع لها حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال هذا حديث عاصم غريب من حديث عائشة لا يعرفه من حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال ما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال قد فعلت. قال هذا حديث عاصم وقد روي هذا من غير هذا وجاء عن عباس رضي الله عنهما في الباب عن أبي هريرة وآدم بن سليمان يقال هو والد يحيى بن آدم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحدنا محمد بشير قال أحدنا مدر الطيسي وقال أحدنا أبو عمرو وهو الخزاز وعيسين بن إبراهيم كلاهما عن أبي مليكة قال يزيد عن أبي مليكة عن قاسم محمد عن عائشة ولم يذكر أبو عمرو القاسم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم قال يزيل فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قال مرتين أو ثلاثة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا عبد المحمد قال أخونا بن قال أحدنا يزيد بن إبراهيم قال أحدنا النبي مليكة عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال هذا حديث عائشة صحيح وقد روى عن أيوب عن النبي مليكة عن عائشة هكذا روى غير واحد من هذا الحديث عن النبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه عن قاسم محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم وقاسم محمد في هذا الحديث وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وقد سمع من عائشة رضي الله عنها أيضا. قال أحد محمد غيلان قال إنه فأولئك الكسر أشهر من الفتح فأولئك خطابا للأنثى ويجوز الفتح أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو أحمد قال أحدنا سفيان عن نبيان بالضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال أحدنا محمد قال أحدنا نعيم قال أحدنا سفيان عن نبيان بالضحى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل فيه عن مسروق. قال هذا صح من حي بالضحى عن مسروق وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مكي عن سفيان عن أبيه عن الضحى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. قال حدثنا نادو قال حدثنا معاذ قوله عن أبي الضحى ليس في رواته من يكنى أبا الضحى سوى هذا الراوي وهو مسلم بن صبيح الكوفي. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي في الأسماء والكنى بضمه وليس عندهم نعيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدث أبو عاية عن عمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاج يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال شعب بن قيس فيه والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من يهودي أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينا قلت لا فقال يهودي احلف قلت يا رسول الله إذن يحلف بيده بمالي وأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله بمال ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال هذا حديث معسر صحيح الباب عن النبي أوفى. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا أحمد عن سعيد رضي الله عنه أنه قال من زلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة وكان له حائط يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلن فقال اجعله في قرابتك وأقربيك. قال هذا حديث عن صحيح وقد رواه مالك ونسائي إسحاق عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أحدنا عبد المحمد قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا إبراهيم بن الزينة قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل. قام رجل آخر وقال أي الحج أفضل يا رسول الله قال العج والثج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة. قال هذا حديث لا يعلم أحد من عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. قال أحد الطيب قال أحد الحاتم بن إسماعيل عن بكر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال ما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم الآية. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال: هذا حديث عسن غريب صحيح. قال أحد مكرم قال أحد مكرم عن ربيع وهم من صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب أنه قال: أبو أمامة رؤوس منصوبة على درجة دمشق. فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتل تحت أيدي من سماء خير قتل من قتله. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت: أبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو سمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى عد سبع ما حددتكموه. قال: دعني ناس أبو غالب اسمه يقال اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان. قال أحد عبد المحمد قال آخر عبد الرزاق لما حدث أبو أمامة بهذا الحديث عند أحمد وغيره بكى، فقالوا: لم تبكي وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ قال: أبكي عليهم كيف خرجوا من الإسلام. تأمل كيف فقه السلف رحمهم الله تعالى للجزاء والعقاب، وتفريقهم بين مواقع القلب في متابعة الهوى ومواقع في متابعة الشرع، وأنهم ينزلون كل شيء منزله بلا جفاء ولا غلو. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أخونا عبد الرزاق عن عباس بن حكيم عن أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال: أذعني ما سلم وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عباس بن حكيم عن عبادة ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا مشيم قال أخونا أحمد عن سر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كسر رباعيته يوم أحد وشج وجهه صلى الله عليه وسلم شجة في جبهته حتى سأل الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزلت: ليس لك من الأمن شيء أو يتوم عليهم أو يعذبهم، إلى آخرها. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أحمد بن عيسى وعبد الرحمن كلاهما قال أحدنا يزيد بن هارون قال أخونا أحمد عن سر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسر على وجهه ويمسحه ويقول: كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم ويدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من أمين شيء أو يتوم عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال سمعت ابن حميد يقول: غلط يزيد بن هارون في هذا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال سمعت عبد بن حميد يقول: غلط يزيد، أحسن الله إليكم، غلط يزيد بن هارون في هذا. قال: هذا حديث حسن صحيح. من باب عمل عملا غلط غلطا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو سعيد سلم جلالة سلم الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحدة اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال: فنزلت: ليس لك من أمين شيء أو يتوب عليهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. قال: هذا حديث عسى وغريب يسار من حديث عمر بن حمزة عن سالم، وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرفه من حديث الزهري. قال حدثنا أحمد بن حبيب بن عربي البصري وقال حدثنا خالد بن حديث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهداهم الله للإسلام. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح يصغر من هذا الوجه من حديث نافع بن عمر، ورواه يحيى بن أيوب عن عجلان. قال أحدنا قتيبة قال عن أبو عامر عن ثمان بن مغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل منهم ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابي استعذبته، وإذا حلبني صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم في الطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله عز وجل ليغفر له ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. قال أحدنا قد رواه شعبة غير واحد عن ثمان بن مغيرة فرفع ورواه مسعر سفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعه، وقد رواه بعض عن مسعر فوقفه، ورفعه بعض ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فوقفاه، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا إلى هذا الحديث. قوله عن علي بن ربيعة تقدم أن ربيعة عندهم يأتي مكبرا، ولم يخرج عن ذلك إلا في راو واحد وهو عبد الله بن ربيعة السلمي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا روح المبارس عن حمادي من سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر ما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، بذلك قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا عبد قال أخونا روح المبارس عن أحمد بن سلمة عن شام عروة عن أبي عن زبير ذكر مثله، قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا يوسف بن محمد قال عبد الله عن سعين قتلت عن أنس رضي الله عنه أن بطحت رضي الله عنه قال: أغشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ، قال: فجعل سبي أسقط من يدي وأخذه أسقط من يدي وأخذه. والطائفة أخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه أجبن قوم. أحسن الله إليكم. أجبن قوم ورعبه وأخذلوا الحق. لهذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيب أنه قال حدثنا مقسم قال قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيمة حمراء افتقدت يوم بدر، وقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قال هذا حديث عن سلم غريب، وقد روى عن سلم الحرب عن خصيب نحو هذا، وروى بعض هذا الحديث عن خصيب عن مقسم يذكر فيه عن ابن عباس. قوله عن خصيف ما قاعدته؟ الإخواني في المقدمة، ما قاعدة خصيف؟ أول مرة يمر علينا هذا. قيل للمبارك: كيف تحفظ العلم؟ قال: إنما هو شيء إذا اشتهيته حفظته. اللي عنده شهوة العلم ما تمر الفائدة ما تقر في قلبه. قيل للبخاري: ما أنفع شيء للرجل في الحفظ؟ قال: النهمة في العلم وإدمان الطلب. يعني تكون عنده محبة للعلم، التي سماها ابن القيم عشق العلم، تكلم عنها في روضة المحبين وفي غيره. إنسان دائما يكون عنده غيرة على نفسه أن يسمع العلم ولا يحفظه. ينبغي أن يعود نفسه على أن يحفظ، ولا يقول أنا أراجع بعد ذلك وأنظر، قد لا تراجع. فدائما من أنفع طرائق العلم أن العلم الذي تسمعه لا تقل سأراجعه، بل احرص على حفظه. وقد أوصى مصطفى الدوماني تلميذه بن بدران بأنه إذا قرأ كتابا فليقل في نفسه على شيوخه يقول في نفسه أنه لا يقرأه مرة ثانية حتى يضبط. ما هو يقول الإنسان نبي نقرأ هذا ويمر علينا في كذا مرة، يحفظ الفائدة ما تمر بدون يعني تثبيت في القلب. إذا اعتدت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة. إذا اعتدت هذا ودعوت الله عز وجل حفظت إن شاء الله تعالى. خصيف تقدم أنه ليس في رواته من اسمه خصيف سوى خصيف ابن عبد الرحمن الجزري. قوله حدثنا مقسم تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مقسم سوى مقسم ابن بجرة مولى عبد الله بن الحارث، وقيل مولى عبد الله بن عباس. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا احمد بن حبيب العربي قال اخبرنا مسلم بن ابن كثير الانصاري وقال سمعت طلحه بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا جابر ما لي اراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالا ودينا. قال: فلا بشرك ما لقي الله عز وجل به اباك. قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله احدا قط الى من وراء حجابه واحيا اباك وكلمه كفاعا. وقال: يا عبدي تمنى علي اعطيك. قال: يا رب تحيني فاقتل فيك ثانيه. قال: رب تبارك وتعالى انه قد سبق مني انه لا يرجعون. قال: انزلت هذه الايه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الآية. قال تعالى: مع السلام غريب نادر وجل عليكم حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير واحد من كبار الحديث هذا عن موسى بن إبراهيم، وقد روى عبد الله بن محمد بن عقل عن جابر شيئا من هذا. قال احد من ابي عمر قد انسى ما مش عمد يمرت عن مسروق عمد يمس رضي الله عنه سئل عن قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. فقال: اما انا قد سالنا عن ذلك واخبرنا ان ارواحهم في طير خضر في طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت وتاوي الى قناديل معلقه من العرش. اطلع عليهم ربك اطلاعه وقال: هل تستزيدون شيئا فازيدكم؟ قالوا: ربنا نستزيد ونحن في الجنه نسرح حيث شئنا. ثم اطلع عليهم ثانيه وقال: هل تستزيدون شيئا فازيدكم؟ فلما راوا انهم لا يتركون قالوا: تعيدوا ارواحنا في اجسادنا حتى نرجع الى الدنيا فنقتل في سبيلك مره اخرى. قال هذا حديث صحيح. قال عبد النبي عمر قال نسوان وعن نبي عبيت عن مسعود رضي الله عنه ذكر مثل وزال فيه: وتقرئ نبينا السلام وتخبره أن قد رضينا أو رضي عنا. قال هذا حديث حسن. قوله عن أبي عبيدة تقدم أن عبيدة في الكنى بضم العين ليس غير، وأما في الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال عبد النبي عمر قال نسوان وعن جامع وابن أبي راشد وعبد الملك بن عن نبي وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه يبلغ بنبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب من رجل لا يؤدي زكاة من يجعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعة. ثم قرأ عليه مصداقا من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: ومن اقتطع حمال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. وثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا من كتاب الله: إن الذين يشرون بعد الله الآية. قال هذا حديث حسن صحيح. ومن أقل شجاعا أقرع يعني حي. قال احد عبد المحمد قال لي زمان سعيد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان موضع سوط في الجنه خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا ان شئتم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عبد الحسن بن محمد الزعبراني وقال العجل بن محمد قال المجرد أخبر من أبي مريكتان محمد بن عبد الرحمن بن عوف أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان الحكم قال: اذهب يا رافع لبوابين إلى ابن عباس وقل له: لئن كان كل امرئ فرح ما أوتي وأحبان وأحمد ما لم يفعل معذبا لا نعذبن أجمعون. قال ابن عباس ما لكم لهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا لا تحسبن أن يفعلن ما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتمه وأخبره بغيره فقال رجل وقد أروا أن قد أخبروا ما قد سألهم عنه واستحملوا بذلك إليه وفرحوا ما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ومن سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم قال عن عبد الرحمن قال عن ابن آدم قال عن نوعين تعم حمد كذلك أنه قال عن جابر بن عبد الله يقول ما يطفأ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغني عليه فلما فقت قلت كيف أقضي في مالي فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين. قال هذا حديث حسن صحيح وقدره غير واحد عن محمد بن كثير. قال أحد فضل من صباح البغدادي وقال عن سفيان تعم حمد كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وفي حديث فضل من صباح كلام أكثر من هذا. قالوا حدثنا الفضل بن صباح ولا ابن صباح؟ أحسنت أن صباح عندهم بتشديد بائه وليس مخففا صباح. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا حبان بن هلال قال أحدنا همام بن يحيى قال أحدنا قصر عن أبي الخليل عن أبي أرقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لما كان يوم أوطى سأصبنا نساء لهن أزواج في المشكلة وكان يوم رجال منهم فأنزل الله تبارك وتعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال هذا حديث حسن. قال أحدنا عبد المنيع قال أخبرهم شيئا قال أحدنا عثمان البتي وعن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبع يوم أوطى لهن أزواج في قومهن وذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال هذا حديث حسن. قال وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه لزبي هذا الحديث عن أبي قمت ولا أعلم أن أحد ذكر وعرقب هذا الحديث في هذا الحديث إلا ما ذكر أمام معقدة أبو الخليل اسمه صحيح بن أبي مريم صحه في هذا الحديث بدون الدال هذه ملحقة. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد عبد الله الصنعاني وقال أحدنا خالد بن حاتم عن شعبته وقال أحدنا عبد الله بن أبي بكر عن سمائك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر أنه قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال هذا عن معسى غريب صعب رواه روح بن عبادة عن شعبته وقال عبد الله بن أبي بكر ولا يصح. قال أحدنا أحمد بن مسعود قال أحدنا بشر بن فضل قال أحدنا جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أشرك بالعقوق الوالدين؟ قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور؟ ما زال. قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. قال هذا علي معسى صحيح غريبة. قوله حدثنا الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يأتي عندهم الجريري بفتحها. أحسن الله إليكم. قال عدنان عبد المحمد قال عدنان يوسف محمد قال عدنان ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن واجب القبضي التيمي عن أبي موسى الأنصاري عن عبد الله بن مسلم الجواني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف عارف بالله من أصره فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. قال هذا حديث معسى غريب أبو موسى الأنصاري وابنه ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أحدنا محمد بشير قال أحدنا جعفر قال أحدنا شعبة عن فراس عن شعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقال يمين الغموس شك شعبة. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن فراس ما قاعدته؟ حسنت. ليس في رواتي ما اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الهمداني. أحسن الله إليكم. قال أحدهم النبي عمر قال أحدهم عن النبي نجيح مجاهد عن مسامة رضي الله عنه قال تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما نصف الميراث فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض. قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. قال هذا علي مرسل وراه بعض عن النبي نجيح مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. قال أحدهم النبي عمر قال أنا سمعنا عمري يدينا عرج من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اسمعوا الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة وأنزل الله تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال أحدنا نادو قال أحدنا أبو الحصى عن عمش عن إبراهيم عن قبة أنه قال قال عبد الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه وهو المنبر فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعينه تدمعان. هكذا رواه الحصى عن عمش عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم وإنما هو إبراهيم وعن عبيدة عن عبد الله. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا معاوية بن هشام قال أحدنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال هذا صح من حديث أبي الأحوص صح عبيدة الذي في الإسناد المتقدم وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال عدنان سعيد بن نصير قال أخبر مبارك عن سفيان عن عمرو ذكرنا حديث معاوية بن هشام قال عدنان عبد المحمد قال عدنان عبد الرحمن سعيد بن جعفر رضي الله عنه طالب السابع عن عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما بالعنة وسقنا من القبر فأخذت القبر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله يا أولي الأمر لا تقربوا الصلاة وأنتم تسكروا حتى تعلموا ما تقولون. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا قتيبة قال عن نافع عن شعبة عن عمرة بن الزبير نحو حدثنا عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا أنصاري خاصم الزبير في شراج الحارة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليهم فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك وغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان من عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع الجدر. قال زبير والله إن أحسب هذه الآية ونزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قال سمعت محمد يقول قد رواه ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن الزبير ولم يذكر فيه عبد الله بن الزبير. قال حديث محمد بشير قال حديث محمد جعفر قال عدنا شعبة عن عدي بن ثابت انه قال سمعت عبد الله بن يزيد وحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في هذه الايه فما لكم في المنافقين فئتين قال رجعنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معدم وكان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول اقتلهم فريق يقول لا فنزلت هذه الايه فما لكم في المنافقين فئتين فقال انها طيبه وقال ان تنفق قبضك وانت في النار وخذ الحديد. قال هذا عدي بن صعب بن حسن وعبد الله بن يزيد ولو صعب الخطمي ولو صحبه. قال عدنان حسن بن محمد الزعفراني وقال عدنان شبهه وقال عدنان ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجيء المقتول بالقاتل يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته وراسه بيده وادجه تشخب دما يقول يا ربي قتلني هذا حتى يبني يوم العرش. قال فذكر ابن عباس توفتر هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال من نسخت هذه الايه ولا بد ان له التوبه. قال هذا حديث عن سلم وقد روى بعضهم عن حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر نحوه ولم يرفعه. كم قاعده في هذا الاسناد؟ يا محمد شباب ابن فيه قاعدتان. الأولى ليس في رواته من اسمه ورقاء سوى ورقاء ابن عمر اليشكري، والثانية ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى شبابة ابن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال من رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم لهم فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم إني أتعوذ منكم وقاموا فقتلوا وأخذوا غنمه وفاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن قال إليكم السلام لست مؤمنا قال هذا عن عسى الباب عن أسامة بن زيد قال أحد عن عبد الغيدان قال أحد عن وكيع قال أحد عن سفيان عن إسحاق بن عازب رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ضرير البصر قال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل الله هذه الآية غير أني ضرير الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بالكتف والدوات أو قال اللوح والدواء. قال هذا أحد عن عسى بن صحيح وقال عمرو بن أم مكتوم وقال عبد الله بن أم مكتوم وعبد الله بن زائدة وأم مكتوم أمه. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا حجاج بن محمد يعني مجرني انه قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن حاتم وعلي بن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر عن بدر والخارجون من بدر لما نزلت غزوه بدر قال عبد الله بن جحش بن مكتوم انا اعميان يا رسول الله فلا نرقص فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ونزلت وفضل وقبله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه فهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات من القاعدين من المؤمنين غير اولي الضرر. قال هذا حديث حسن غريب هذا وجيم حديث ابن عباس ومقسم منه يقال مولى عبد الله بن حاتم يقول مولى عبد الله بن عباس ومقسم منه يكون أبو القاسم. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي عن أبي عن صاحب كسعى من شابين وقال حدثنا سعد بن سعد السعدي وانه قال رايت مروان بن الحكم جالسا في المنزل فقبلت على حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم من علي ليس بالقاعد من المؤمنين وقبله والمجاهدون في سبيل الله وألا سيقعدوا من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه من مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله والله لو استطعت الجهاد لجاهدت وكان رجل أعمى فنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذه فثقلت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. قال هذا عدي بن عسى بن صحيح وهكذا روى غير واحد عن الزهري عن سعيد بن سعد نحو هذا وروى معه عن الزهري عن هذا الحديث عن قبيصة بن زيد عن زيد بن ثابت. الزهري بياء في الموضعين ساقط الياء عن الزهري عن الزهري. أحسن الله إليكم. قال في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين رواه سالم سعدي الأنصاري وعمر بن الحكم وعمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم التابعين. قال أحد عبد المحيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال سمع عبد الرحمن عبد الله بن أبي عمان يحدث عن عبد الله بن أباه عن يعلم بن أمية وقال قلت عمر رضي الله عنهما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. وقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله بن باباه ما قاعدته؟ أحمد طيب أنه لا يأتي هذا الاسم باباه إلا في اسم هذا الراوي ويقال عبد الله بن بابيه، وإذا قيل عبد الله بن بابيه ما القاعدة؟ ها؟ يزعلون علينا أهل مكة. من؟ ارفع صوتك. كلاهما أحسنت. بابيه ليس عندهم من في اسمه بابيه سوى راويين، أحدهما عبد الله بن بابيه هذا، والآخر سليمان بن بابيه، وكلاهما مكي. أحسن الله إليكم. قال أحد عمرو غيدان قال عبد الله بن عبد الوهاب قال عبد الله بن عبد الهنائي قال أخبرنا عبد الله بن شقيق قال أحد أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسال أقال مشكون أولى صلاة هي أحب لي من آبائهم وأبنائهم، وإن عصوا أجميع أمركم فيميل عليهم ميلة واحدة، وأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يقصب أصحابه شطرين ويصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم من يأخذ حذرهم وسعدهم، ثم يأتي آخرون يصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ أولى حذرهم وسعدهم، فتكون لهم ركعة ركعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. قال هذا حديث معصوم صحيح غريب من حديث عبد الله شقيق عن أبي هريرة أولا عن عبد الله مسعود زيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عائشة الزرقي وابن عمر وحذيفة وبكرة وسالم بن أبي عبدة وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصابت. قال عن حسن أحمد بن أبي شعيب بن مسلم الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وقال حدثنا محمد إسحاق عاصم بن عمر بقتاز عن أبي عن جدي قتاز بن نعمان أنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبي يقين بشر وبشير مبشر، كان بشير رجل منافق يقول شعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحل بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الغبيل، أو كما قال رجل وقال من أبي يقين قالها قال وكانوا أهل بيت أهل بيت حاجة وفاقة من جارية ويسمك الناس إنما طعامهم في المدينة التمر والشعير، وكان رجل إذا كان له يسار فقدم الضافطة من الشام من الدرمك فتاع الرجل منها فقص بها نفسه وما العيال في المطعم والتمر والشعير، وقدم الضافطة من الشام فتاع عمي رفاعة من زير حمل من الدرمك فجعله في مشروبة له وفي المشروبات سلاع ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبات وأخذ طعمه وسلاع، ولما أصبح ثاني عمي رفاعة وقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشروبتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا، قال فتعززنا بالدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا في بني أبيرق سوقلوا فيها قد رأينا بني أبيرق سوقلوا في هذه الليلة ولا نرى فيما إلا على بعض طعامكم، قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سال رجلا منا له صلاح وإسلام ولم سعد بين اختلط سيفه وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى أمشك أنهم أصحابها، فقال يعمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال قتادة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أهل بيتي منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي بعد ابن زينب لقوا مشغولة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليرد علينا سلاحنا، فأما الطعام فلعجلنا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمره بذلك، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموا بذلك وسمعوا بذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله اقتدت من نعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا إلى أهل الإسلام وصلاح يرمون أهل إسلام وأهل إسلام وصلاح يرمون بسرقة من غير بينة ولا ثبت، قال اقتدت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته وقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترمي بسرقة على غير ثبت وبينة، قال فرجعت ولوجدت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأتاني عمي رفعت وقال يا ابن أخي ما صنعت، فأخبرته ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله المستعان، فلم نلبث أن نزل القرآن إن أنزلنا لك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بني أبيرق واستغفر الله مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما، قائل واستغفر الله عز وجل غفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله إثما مبينا، قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته، إلى قوله فسونتي أجرا عظيما، فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاح رده ولا رفعه، فقال اختلت لما أتيت عمي بسلاح وكان شيخ قد عشاء، أو قال عسى أشك من أبي عيسى بالجارية وكنت أرى إسلامه مدخلا، فلما أتيت بسلاح قال ابن أخي بسبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صعبا، لما نزل القرآن لحق بشير من المشركين فنزل على سلافة بن سعد بن سمية، فأنزل الله ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما زعلت سلابة رماح سلام زعلت ببيت من شعر فأخذت له فضعت على رأسها ثم أخرجت به فرمت به في الأرض. ثم قالت أديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. قال أدعني غريب لا نعلم وأحنا أسند وغير محمد بن سلمة الحراني وراوي مسلم الكيري وغير أحمد الحبيب عن محمد إسحاق الأصم عمر وقتل مرسل لم يذكره فيه عن أبي عن جده واقتلت من عمالي وأخو أبي سعيد الخدري لأمي وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال أحدنا خلاد من أسماء البغدادي وقال عبد النظر شميل عن إسرائيل عن ثويني وابن أبي فخرة عن أبي عن ابن رضي الله عنه قال ما فقرانية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال وهذا عن عاصم غريب بن فخرة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم ورجل كوفي وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. قوله عن ثوير تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى ثويرا إلا هذا الراوي وهو ثوير بن أبي فاختة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أبي عمر عبد الله بن أبي زياد معنا وحنه قال أحدنا سفيان بن عتبة بن محيصن عن محمد بن قيس مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ومن يعسو أن يجز به شق ذلك على المسلمين وشقوا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قريب سلوا في كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها أو قال النكبة ينكبها. قال أبي علي معسو غريب ابن محيصن اسمه عمر بن عبد الرحمن محيصن. قال عدي أحمد موسى عبد الحميد كلاهما قال عدي روح عبادة عن موسى بن عبيدة أنه قال أخبرني مولى بن سباع أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما فتمطأت لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك يا أبا بكر قلت رسول الله بأبي أنت وأمي وإنا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بما عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تقوى الله عز وجل لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال دعني غريب المسلم قال موسى بن عبيدة يضع في الحديث ضعف عن سعيد وأحمد وعمري ومولى من سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا وجعل أبا بكر وليس له إسناد ضعيف أيضا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أحد محمد بن ثنا قال أبو الطائسي وقال أحد الناس من معادي عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال خشية سبلة ويطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلقني وامسكني واجعل يومي عائشة فأعلم أنزلت فلا جنى علي ما أن يصح بنا وصلحه وصلحه خير أصلح علي من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس. قال هذا علي معاس صحيح غريب. قال أحد عبد المحمد قال أحد المعيمين قال أخونا مالك بن مغود عن أبي سبيل عن براي رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت أو قال آخر شيء أنزل يستفتونك قل لا أفتيكم بالكلالة. قال هذا علي معاس أبو سبيل اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري. قال عدنا بن محمد قال أخبرنا أحمد بن مسعود عن أبي بكر بن عياش عن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا رسول الله أنزل قال فقال يا رسول الله يستفتونك قل لا يفتيكم بالكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك آية الصيف سورة المائدة. قال أحد من أبي عمر قال أن سفيان وعم سعلي وغيري عن قسم المسلمين طارق بشابنا وقال قال رجل من يهودي عمر قطب رضي الله عنه يبر المبني لو عين أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر قطب رضي الله عنه أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال هذا أحد معسه صحيح. قال أحد عبد المحمد قال أحد زهارون قال أحد أحمد سبت عن عمر من أبي عمر قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي فقال أنزلت عليه هذه الآية علينا انتقلنا يوم عيدا. قال ابن عباس نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة يوم عرفة. قال هذا علي بن عاصم غريب حديث ابن عباس وصحيح. قال أحد أحمد من يقال عليه يزمن أرونا قال أخونا محمد بن إسحاق المزيع رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمن ما الأسى حاول يغض الليل والنار قال أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين وعرش على الماء وبيده أخرى الميزان ويخفض ويرفع. قال هذا الحديث عن صحيح هذا الحديث في تفسير هذه الآية. وقالت اليهود يد الله مغلولة الآية وهذا الحديث. وقال أئمة نؤمن به كما جاء من غيرهم فسر ويتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة بن سفيان الثوري ومالك وناس بن معاوية بن بارك أنه يرى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف. قال أحد عبد المحمد قال أحد مسلم الرحمة قال الحديث المتقدم في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة السنة الماضية والتي قبلها اتفق أن ترجم أحد المحدثين النسائي أو ابن ماجه بالكلالة وبينا معناها وذكرت لكم بيتين من يحفظهما هذا الستير ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة راجع التسجيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الحميد قال أحدنا مسلم إبراهيم قال أحدنا حاتم المعمدي عن سعيد جريج عن عبد الله مشق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد تنزل هذه الآية والله يعصمك من الناس. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبة وقال لهم يا الناس انصرفوا وقد عصمني الله. قال أحدنا عصم عني قال مسلم إبراهيم بن سمعت ذكرناه وقال هذا أحدهم غريب وروى بعض ما ذكر عن جريج عن عبد الله مشق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر في عن عائشة. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا يزيد بن هارون قال أخونا شريك علي بن بذيمة عن أبي عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد بنو إسرائيل المعاصي وناتهم على باءهم فلم يتوبوا جلسهم في مجالسهم وأكلوا مشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتنون. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأطيروا مع حق أطرى. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال إذ وكنتم في الليل لا يقول فيه عبد الله هذا علي وعسى وغريب وقدر هذا حبيب عن محمد بن سلم بن الضاحى عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نحو هذا وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أحدهم قوله أخبرنا شريك تقدم أن شريكا عندهم يأتي مكبرا وليس في رواتهم شريك مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشاري قال أحدنا عبد الرحمن مدين قال أحدنا سفيان علي بن مديمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان رجل فيهم رأى أخاه ويقع على الذنب فينهى عنه فذاك الرجل يمنعه ما رأى منه أن يكون أكله وشربه وخريطه فضرب الله قلوب بعضهم بعض ما زال فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا مجالسا وقال على حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروا عن الحق أطرا. قال أحد محمد بشاني قال أحدهم الطيرسي وأملاه عني قال أحدهم محمد بن سلمة بن الضاحي عن علي بن مريم عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا محمد يوسف قال أحدنا إسرائيل وقال أحدنا أبو إسحاق عن عمرو بن أبي ميسرة عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء بيانا شفاء فنزلت الآية التي بالبقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى فقال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت التي في النساء أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى ثم قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء فنزلت هذه فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر قولي فأنتم منتهون فدعا عمر رضي الله عنه فقل تعالى فقال انتهينا فقد روي عن إسرائيل هذا الحديث المرسل. قال أحدنا محمد علي قال عنه وكان إسرائيل بإسحاق عن مصطفى عن مشرح بن عمرو قتيبة رضي الله عنه قال اللهم بيننا فقم بيانا شفاء قال فذكر نحوه هذا أصح من حديث محمد بن يوسف. قال أحد عبد المحيي قال أخبرنا عبد الله موسى عن إسرائيل عن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخبر فلما حرمت الخمر قال رجال كبير أصحابنا وقد ماتوا يحرمون الخبر فنزلت ليس عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا إذا من تقوى أبنوا. قال هذا حديث عن صحيح وقد روى شعبة عن إسحاق البرائي رضي الله عنه أيضا. قال أحد من ذلك محمد الشيخ قال أحد معهم جعفر عن شعبة عن إسحاق أنه قال قال برام عازم مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكيف بأصحاب الذين ماتوا وهم يشربونها قال نزلت ليس عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا الآية. قال هذا حديث عن سنن صحيح. قال أحد عبد الرحمن قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله رأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر فنزلت ليس عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال هذا حديث عن سنن صحيح. قال أحد سماك موقع قال أحد أخذ مخرجا على دين مسري عن أعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم. قال هذا حديث عن سنن صحيح. قوله حدثنا خالد بن مخلد ما قاعدة مخلد؟ أن هذا الاسم عندهم مخلد ولم يخرج عن هذا إلا في مخلد في راويين أحدهما مسلمة بن مخلد والآخر حارثة بن مخلد وكلاهما وين صاحب المدينة هذا كلاهما مدنيان كلاهما أنصاريان مدنيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أبو حفص عمرو المعني قال أحدنا أبو عاصم قال أحدنا عثمان بن سعد قال أحدنا كلمة عن عباس رضي الله عنه رجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذت نجاوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتنوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال أبو حفص غريب وقد رواه بعضهم وروى بعض من حديث عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس وروى خالد بن حذاء عن كلمة مرسلا. قال أحدنا أبو سعيد أشد وقال أحدنا منصور مردان عن علي بن عبد الله عن أبي الأختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت إلى أعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت قالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ويقول نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قال هذا حديث عاصم غريب من حديث علي وقال عن أبي هريرة بن عباس قال حدثنا محمد بن معاذ قوله عن أبي البختري تقدم أنه بالحاء المهملة عندهم صح ولا لا؟ ها؟ أحسن أنه لا يوجد عندهم إلا بالخاء المعجمة عشان بعض الإخوان يصحون بس نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال هذا حديث عاصم صحيح وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا وروى بعض عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني أنه قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض عن الجمر العابل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا ومنهم قال لا بل أجر 50 رجلا منكم. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شاة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس من غيري وغير عدي بن بداء وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لجارتهما فقدم عليهما مولى لبني هاشم ويقال له بديع بن أبي مريم بالجارة ومعه جاب من فضة يريدون به الملك وهو عظم فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمنا وأنا وعدي مبدا فلما أتينا إلى أهلي دفعناه إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسمت على قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم بذا الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا بينهم فلم يجدوا فأمرهم يستعرفوا بما يعظم به على أهل دينه فعلم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمان فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فعلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء. قال هذا حديث غريب ليس إسناده بصحيح وابن النضر الذي رواه محمد بن إسحاق هذا الحديث وعندي محمد بن سائب الكلبي وكناب النضر وقد تركه العلم وصاحب التفسير سمعت محمد إسماعيل يقول محمد بن سائب الكلبي وكناب النضر ولا نعرف لسالم بن أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هاني وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رجل من بني سامي مع تميم الداري وعدي من بدائن فمات سامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاب من فضة مخوصة من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجاب مكة وقيل اشتريناه من تميم بن عدي فقام رجلا من أولياء سامي فعرفا بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجاب صاحبهم قال فيهم نزلت يا أيها الذين أمشيت بينكم قال هذا حديث عسى غريب وحديث النبي زائدة. قال حدثنا حسن بن قزعة بصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عمار بن ياسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. قال هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمار بن ياسين موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. قوله عن خلاس بن عمرو تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خلاس سوى هذا الراوي وهو خلاس بن عمرو الهجري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث حسن بن قزعة، ولا نعرف الحديث المرفوع أصلا. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يلقى عيسى حجة ولقاه الله عز وجل في قوله. عندك في الرسالة يلقى يلقى هكذا في المكنز يلقى ولا تلقى؟ تلقى بالتاء والسلام كذلك بالتاء بالياء. وعندك يا أخي اكتبوا في نسخة تلقى، في نسخة تلقى والتاء أبين من الياء هنا والله أعلم. نعم. ولقاه الله عز وجل في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلقاه الله سبحانه كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية كلها. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا وقتيب قال عبد الله بن حيين عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر سورة أنزلت المائدة والفتح. قال هذا حديث عسى غريب. وقد روي عن عباس رضي الله عنه أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. ومن سورة الأنعام قال أحدنا أبو كريب قال أحدنا معاية بن شام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أحدنا إسحاق المنصوري قال أحدنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو لم يذكر فيه عن علي وهذا أصح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما أنزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون أو قال هاتان أيسر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عن سمع عربة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بكر بن ابي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انها كائنه ولم ياتي تاويلها بعد. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عن مخشر قال اخونا عيسى بن يوسف عن الاعمش عن ابراهيم عن عقبه عن عبد الله رضي الله عنه قال ما نزلت الذين امنوا ولم يسلموا ايمانهم بظلم من شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله اينا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك انما هو الشرك ولمسعه ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وقال حدثنا داود بن أبي هند عن شعبي مسروق أنه قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم واحد منهن وقال أعظم الفدية على الله من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقال أعظم الفدية على الله والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ويقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني أليس يقول الله ولقد رآه نزلة أخرى ويقول ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أنا أول من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ومن زعم أن سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا ما أنزل الله عليه فقد أعظم الفدية على الله. يقول الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفدية على الله والله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال هذا حديث حسن صحيح. مسروق أجدعيك أبا عائشة ومسروق عبد الرحمن وكذا كان اسمه في الديوان. قال أحدنا محمد بن موسى البصري والحرشي وقال أحدنا زياد بن عبد الله البكائي وقال أحدنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا وجعل ابن عباس أيضا وروى بعض عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحدنا فضل المصباح البغدادي وقال أحدنا محمد بن عن داود الأودي عن الشعبي عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله لعلكم تتقون. قال هذا حديث حسن غريب. قال أحدنا سليمان الموكع قال أحدنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك قال صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها. قال هذا حديث حسن غريب وراء بعضهم ولم يرفع. رفعه. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضي بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الآية قال الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وقال من مغربها. قال هذا أحد معسهم صحيح، وأبو حازم هو الأشجعي والكوفي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبها له حسنة فإن عملها فاكتبها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبها فإن عملها فاكتبها بمثلها، فإن تركها وربما قال فإن لم يعمل بها فاكتبها له حسنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال هذا حديث حسن صحيح. ومن سورة الأعراف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا أمسك سليمان طرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حي حماد بن سلمة. قال حدثنا عبد الوهاب بن ورق البغدادي قال أخبرنا معاذ بن معاذ أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن المسلم بن يسار الجهني أن عمر الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم أصعده بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم أصعده فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق عبد الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله عز وجل الجنة، وإذا خلق الله العبد إنه استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله عز وجل النار. قال هذا حديث حسن من مسلم بن يسار لم يسع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رضي الله عنه رجلا مجهولا. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيص من نور، ثم عرضهم على آدم وقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ وقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، أي قال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: ولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحل آدم وجحلت ذريته، ونسي آدم ونسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد عبد الوهاب قال حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما حملت حواء وطاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، قال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه مرفوعا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعض عن عبد الصمد مرفعه عمر بن إبراهيم شيخ بصري. قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق آدم. الحديث حسبك. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال اليوم يقول هذا السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تكون قيد ميل. قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ لا تشكل هذه الجملة على ما حررت من معنى الميل؟ الجواب: لا، لا تشكل. هو رحمه الله تعالى تردد في الميل المقصود، هل يعنى به الميل الذي هو مسافة الأرض أو الميل الذي هو آلة كحل العين؟ ونحن ذكرنا أن المعهود في الأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين إذا أطلق الميل إرادة ميل المسافة، فهو لم يترجح له معنى هذا، لكن لغة الشرع وما كان عليه السلف من معنى هذه الكلمة إذا أطلقوها يراد بها ميل المسافة. بقيت نقطة لطيفة وفائدة شريفة لاحت لي لما قرأت البيتين اللذين أرسلهما الأخ بالأمس، الأخ أمسي، وهما في عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس العاشر، وكانت كم؟ 515 فقط ولا أكثر؟ 15 بعد 500. فلاح في نفسي أن هذا عد للحسنات، وابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه عند الدارمي وغيره قال: عدوا حسناتكم عدوا سيئاتكم وأنا كفيل بأن يعد الله، عدوا سيئاتكم وأنا كفيل بأن يعد الله حسناتكم. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب دائما الإنسان يمرن نفسه على فهم الدين. الجواب أن عد الحسنات نوعان، أحدهما عد الحسنات لتبقى، وهذا هو الذي يذمه السلف، عد الحسنات لتبقى وهذا هو الذي يذمه السلف، والمراد بالبقاء شهودها بأن يبقى مستحضرا لها. وفيه قال سعيد بن جبير: إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار، ومعناها على ما بينه ابن تيمية الحفيد وغيره أن فاعل هذه الحسنة بقي يشهدها يمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله، فزخ به فقفاه في نار جهنم. والآخر عد الحسنات ليرقى، أي لتكون عونا له على مزيد من العبادة والصلاح، وهذا ثبت عن جماعة من السلف، ومن أشهرها حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة أدخله الله الجنة. قالت أم حبيبة: وأنا أصلي وإني لأصليها. قال عنبسة: وإني لأصليها. ثم قال الراوي الذي بعد كذلك: وإني لأصليها. ثم قال الذي بعده: إني لأصليها. هؤلاء عدوا حسناتهم. وهناك آثار أخرى: هؤلاء عدوا الحسنات لتكون عونا لهم على مزيد من الطاعة والرقي في مصاعد العبودية لله عز وجل. فمثل هذا لا غضاضة فيه، ولكن الذي يعاب عدها لتبقى مشهودة أمام العبد. والذي نظم هذين البيتين إنما قصد أن تعد هذه الحسنات لترقى نفوسنا إلى المحافظة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الخير العظيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.